وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وقد توقفنا في آخر أبواب العبادات وكتاب الحج، وتبع ذلك الأضحية والعقيقة والذبائح والصيد. ختم بها ابن قدامة في كتابه الكافي كتاب الحج، وقد اختصرت هذا الكتاب. وآخر درس جعلناه كان يوم 12 من نوفمبر 2024، ثم كتبت كتابي وطبعته الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فكتاب كبير انتهيت من شرحه ولله الحمد والمنة. وهذا الكتاب كان بمثابة الفقه المقارن ومعنى الفقه المقارن وما خالف فيه الفقيه الأصولي الحافظ ابن حزم في مسائل، بعض المسائل، فذكرتها في هذا الكتاب. وفعلت هذا لبيان الفقه من الفقه المقارن وتنمية لطالب العلم لمعرفة العلوم الشرعية. فوصلنا ولله الحمد والمنة نبدأ في كتاب البيع، وهو بعد الحج وبعد العبادات المعروفة. فوصلنا إلى الصفحة 16 بعد 200، كتاب البيع. قال ابن قدامة: البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وهذا عموم كلي، وأحل الله البيع. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهناك بيوع شرعية صحيحة، وهناك بيوع غير صحيحة لعدم وجود الشروط، كما سيظهر ذلك تفصيلا من كلام ابن قدامة في كل مسألة تكلم فيها في مسائل البيوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق كما في سنن الترمذي وقال حسن صحيح، فقال: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا من بر وصدق. فيبين صلى الله عليه وآله وسلم شروط البيع الصحيح والفرق بين البيع الصحيح وبين البيع الباطل، كما سيأتي تفصيلا. ومسألة البيع الآن على التواصل الاجتماعي والنت وما شابه، ويحدث البيع والشراء من غير نظر، يعني المسائل تغيرت. والأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل ما لم يخالف الكتاب والسنة. وعندنا الأصل الكلي المصدر، العرف مصدر من مصادر الشريعة. فالأمور تتغير، الفتوى الكلية الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعراف. فهذه الآونة في هذا الزمان هناك بيوع كثيرة تكون على النت، يعني الرجل يكون في الصين أو في أمريكا ويحدث البيع والشراء من خلال القبض والاستلام وما شابه بطرق أصبحت في غاية السهولة. والأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل الإباحة. فكل هذا يضبط بمسألة البيوع التي تستجد. ونحن دائماً نعلم مسألة التقعيد الكلي ومفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي تبين لك وتكشف لك كيفية التعامل مع هذه الأمور التي تستجد لربما في كل يوم أو في كل ساعة. فلذلك علينا بالتقعيد الشرعي الذي يبين لنا ويلملم لنا شتات ما كان وما سيكون في هذه الأمور التي دائما تجد علينا وعلى الناس. فقال: البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وهو نوعان، أحدهما الإجاب والقبول، هذا هو الأصل، الإجاب والقبول. لا يكون شراء وبيعا إلا بالقبول. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناهما. والقاعدة الكلية عندنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني كان هذه القاعدة فرعوا عليها الكثير من الفروع. فيقول فرع: فإن قال لصاحبه وهبتك هذا البيت أو هذه السيارة بمبلغ 200,000، فالعبرة هنا بالمعنى لا باللفظ. وهبتك معنى الهبة أن تعطيه الشيء بدون مال، فقوله بكذا فأصبحت المسألة كلمة الهبة غير موجودة، لأن الهبة يأخذ يعطي شيئا ولا يأخذ منه ثمنا كالهدية. فإذا قال هنا الإجابة والقبول: فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناهما. يبقى القضية هنا الإجابة والقبول إنما يترتب على المعنى لا على اللفظ إن حدث تعارض. تمام. ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوه أو نحوهما. فإن تقدم القبول الإجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا، فقال بعتك صح لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر. يبقى القضية هنا مرجعها إلى المعنى المراد: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثاني يعني هو نوعان، أحدهما الإجابة والقبول، والثاني المعاطاة، مثل أن يقول أعطيني هذا بهذا خبزا، أعطاه المال وقل له أو قال له أعطيني خبزا بهذا المال فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، سواء باللفظ أو بالمعنى أو بالمعاطاة. المهم الإجاب والقبول في سلعة جوزها الله ورسوله وأحلها. فقال: لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما كما ستأتي الأحكام، ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. المصدر العرف، العرف مصدر من مصادر التشريع، العرف مصدر من مصادر التشريع. فقال هنا: لأن الشرع ورد بالبيع وأحل الله البيع كما ستأتي في الأحاديث الكثيرة، وعلق عليها أحكاما ولم يعين له لفظا، وهذا من اليسر في الكتاب والسنة. القضية هنا مثلا أنت ذهبت إلى الدكان سوبر ماركت وما شابه، والرجل أمامك صاحب المكان، فأخذت علبة من الجبن فأخذتها بيدك وأعطيته المال، لا هو يتكلم ولا هو يتكلم، فهذه معاطاة من غير كلام. فأي صورة تحدث هي معتبرة. فالمسألة هنا إجاب وقبول، سواء بالكلام سواء بأي صورة، سواء من غير كلام بالمعاطاة وبالفعل، كل هذا معتبر، وأصله الإجاب والقبول. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة، لأن العرف إنما جرى به في اليسير. مسألة العقود الكبيرة طبعا مش هتبقى كعلبة الجبن، ولكن المسألة هنا في بيبقى في شروط، ويكتبها محام أو الذي يعقد بين الأطراف أو بين الطرفين، وهناك شروط معينة المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ففي هذه الحالة على صفة الصفقة في القلة والكثرة، ففي هذه الحالة يختلف الأمر، وهذا معروف شرعا وعرفا. قال: وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة، لأن العرف إنما جرى به في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، وذلك لاستواء الجميع في المعنى. فصل: ويشترط له الرضا. طبعا احنا الكتاب مكسنا سنة نشرح فيه، وكانت الطبعة يعني انتهت من الطبعات انتهت، ف فالكتاب بي دي اف موجود، اي اخ يعني ينزله ويطبعه كاخوكم حسيني طبع هذا الكتاب بعد ان انتهى، وهو موجود يعني في اي لحظه تنزل الكتاب وتطبعه ان اردت ان تستمر معنا. نعم. انه يسير في الاشياء يسيرا دون التكليف، دون التكليف. ماذا؟ نعم، ماذا تريد يعني؟ ها؟ ما أنا بيّنت آنفاً، قلت المسألة هنا في البيع كما تشتري حلوى أو طعام قليل وتأخذ، فهنا أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة، لأن مسألة السلع عندما يكبر حجمها وقدرها في المال وما شابه، ففي هذه الحالة لأنه عطف هذا الكلام على المعاطاة. في البداية قال نوعان البيع، نوعان أحدهما الإيجاب والقبول والثاني المعاطاة. المعاطاة أعطيتك هذا القلم، أعطيتك مالا فأعطيتني القلم، هذه معاطاة، هذا أمر يسير. أما الأمر الكثير تأخذ أطنان من القمح أو ما شابه، لابد أن يكون الأمر ليس بالمعاطاة حتى تستقيم المسألة ولا يحدث شك وبلبلة أو غرر أو ما شابه. قال لأن العرف إنما جرى به في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع. مسألة الإيجاب والقبول، الحكم في الهبة والهدية والصدقة لابد من ضبط هذا العقد، وذلك لاستواء الجميع في المعنى. فصل. ويشترط له الرضا، لابد، والشرط يلزم من عدمه العدم، أنت تبيع وتشتري برضا، إنما البيع عن تراض. ويشترط له الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لابد. وفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمسألة لابد من الرضا، هذا هو أصل كل شيء بين متعاقدين أو بين متعاقدين. قال إلا فيما يجب، مثلا للذي عليه دين يجبر لسداد دينه، إلا فيما يجب لابد. المسألة هنا إلا أن تكون عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. ثم قال إلا فيما يجب، إلا فيما يجب، رجل عليه دين ولابد أن يدفعه وهو لا يريد أن يدفع، فيجبر عليه، يجبره القاضي، فهو استثنى مسألة الرضا. يعني هذا ذكرنا في مسائل النفقات، الرجل يكون عليه نفقة كما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولا يريد أن يعطي أهله وأولاده وزوجه النفقة، فترفع عليه قضية لتأخذ نفقة أولاده فيدفعها جبرا، هو ليس لا يرضى، وعدم الرضا هنا هو آثم وصاحب كبيرة. فلذلك قال إلا فيما يجب، حتى لو لم يكن هناك رضا. فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط، طبعا سواء في البيع أو في الطلاق أو في الزواج، يعني البعض قد يجبر الزوج أن يطلق ابنته وهو لا يريد، فهو يجبره ويأتي بالمأذون والعقد يكون، وأجبر يعني اللي هو الإكراه الملجئ، وأكره، فهذا لا يستقيم، حتى لو أجرى عقدا ووثقه بالقانون في الشهر العقاري عند الله باطل. وفي هذه الحالة هذا العقد القانوني لا عبرة له. فقال هنا فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط بينهم، الإجابة والقبول. وإن أكره على بيع واجب صح، كما قلت لك دين وما شابه نفقة، لأنه قول حمل عليه بحق طبعا، فصح كإسلام المرتد، ولا يصح من غير عاقل، يتكلم على بعض الشروط كما ستأتي بعد ذلك، ولا يصح من غير عاقل. المسألة هنا إيجاب وقبول وبيع، دفع مال وأخذ سلعة، وهو سفيه محجور عليه أو صغير أو غير عاقل مجنون، فهذا لا يستقيم. ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم اللي هو مرض تختل به الدماغ كما في الهامش، وهو ورم يذهب العقل عافانا الله ويهذي كما في المصباح المنير. تمام. فيضرب لك الأمثلة على هذه البيوع التي لا تكون صحيحة، لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. يبقى ذكر لك الطفل الذي لا يعي والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه ليس هناك إجاب ولا قبول ولا صحة. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. هنا ابن قدامة جعل بعض الأقوال، يعني كبرت الخط فيها، وكل جملة أو كلمة مفيدة جعلت بين معكوفتين كلمة قاعدة، وهذه زيادة من عندي لما أنظر إلى كلام ابن قدامة ويعنون عنوانا أو لم يعنون وبدأ المسألة بكذا، فأجعل هذا الأمر كقوله الأول هنا قاعدة: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها. هذه مكتوبة في أصل الكتاب بخط عادي، فأجعلها لأنها مهمة وأبروزها وأطلق عليها قاعدة، وجعلت هذا في أمور كثيرة فيما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فقال قاعدة، هذه القواعد أولها قاعدة: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها. فأصل في البداية كل عين مملوكة، مملوكة بميراث، بهبة، بصدقة، ببيع، بأي شيء يباح بيع نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، ضرورة أو غير ضرورة، هو مملوك مالك للسلعة فيفعل ما يريد، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار المباني، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، وهو الحديث في البخاري ومسلم، وسيأتي بعد ذلك بالتفصيل في فيما بعد، ومن أعرابي فرسا، والحديث مشهور وذكرته في كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي وكتب أخرى، يعني في سنن أبي داود والحاكم في المستدرك والصحاوة وفقه الذهبي. فشراء النبي من جابر البعير وشراء النبي من الأعربي الفرس مع قوله: وأحل الله البيع. وهذا بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، الأدلة التي تبين البيع والبيوع. ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاه، والحديث في البخاري. تمام. وباع مدبرا وحلسا وقدحا. المدبر هو من علق سيده ومالكه عتقه على موته، يعني رجل سيد مالك لعبد، فقال له: أنت إن مت اعتقت وأصبحت حرا. هو وباع مدبرا وحلسا، الحلس الذي يفرش على الأرض كالسجاد والمكد، وقدحا أو قدحا. قال: وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. يعني هناك إجماع، الصحابة رضي الله عنهم مع الكتاب والسنة والإجماع، يبقى الكتاب والسنة وإجماع، والإجماع إنما يكون بعد موت رسول الله، لأن في عهد رسول الله القرآن ينزل والنبي يفسر ويبين، كتاب وسنة، والإجماع إنما يكون بعد ذلك. وكل إجماع كما قال الأئمة: كل إجماع له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فصل: ويجوز بيع دود القز بذره لأنه ينتج الحرير، فهو يمثل لك بأمور قد تشكل عليك. هذا دود، كيف نأخذ الدود والدود لا يؤكل؟ تمام. قال لأنه منتفع به، فالعلة هنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهناك بعض الأمور يوجد فيها مصلحة، والمصالح المرسلة أجمع عليها الصحابة كما بينت أكثر من مرة، فوجدت منفعة ومصلحة، وهذه هي مقاصد الشريعة الكلية. فالمقاصد معنى المقاصد جلب مصلحة ودفع مفسدة. ويجوز بيع دود القز وبذره لأنه منتفع به، وبيع النخل في كواراته، قلت في الهامش جمع كوارة يعني خلية النحل، ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره. تمام. فهنا هذه حشرة، فالنحلة تنتج فيه شفاء للناس، فقال يعني قد يخيل أن النحل لا يجوز بيعه، ليس كذلك. قال وبيع النخل في كواراته ومنفردا عنها عن الكوار إذا رؤي وعلم قدره، يعني غالب أو جل، يعني مسائل العسل إنما تكون بالشكل الطبيعي في الأشجار والنخيل وما شابه، وكذلك تكون بشكل اصطناعي كما يحدث في كل زمان الآن. وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاز والبلبل والببغة، الببغاء يعني للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لطفل صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير كالببغاء والبلبل والهزاز وما شابه، وهذا لا يكون ما فعل يا أبا عمير كناه، وهو أصلا طفل. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأن رأى هذا الطائر فإن كان موجودا فقد من كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد لزاما أن يحبس هذا الببغاء أو غيره لينتفع به ويستحسن، أو يعني ينتفع به طفل أو غير طفل، وهذا نوع من السجن. ولكن هذا مباح، والنبي الحديث هو يا أبا عمير ما فعل النغير، فهنا يجوز في هذه المسألة. وكذلك السمك الزين الذي يوضع في بعض الأماكن، سواء في البيوت أو سواء في المحلات وما شابه، يعطي بهجة للناس. فهناك أمور لابد من تفصيلها وبيانها. تمام. يعني مسألة أن يحبس ونحن أمرنا بعدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، سواء على نفسك أو على غيرك أو على الحيوان أو على كل شيء، ولكن هناك أمور جوز فيها كما في هذا الحديث، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد. تمام. كالفهد والبازي نسر وما شابه ونحوهما، غير الكلب في إحدى الروايتين كما سيأتي تفصيلا. حديث البخاري ومسلم: لا يجوز الإنسان أن يقتني كلبا، ومن كان عنده كلب فينقص من حسناته كل يوم قيراطان، والقيراط كجبل أحد، كجبل أحد. فهنا المسألة قال هنا في إحدى الروايتين، فهنا كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، كما سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب ونهى عن اقتناء الكلب، ثم جوز اقتناءه للحراثة وللصيد. تمام. وجدت العلة. ففي هذه الحالة قال هنا ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين كما سيأتي مفصلا. ثم جعلت بعض الإجماعات بينتها كما في الهامش في البيوع أبو الحسن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وكذلك الإجماعات في كتاب المنذر في الإجماع كما بينت في الهامش. فأتيت بجملة من الإجماعات، هذه الأمور سأتكلم فيها وتكلم فيها ابن قدامة إن شاء الله ربما المرة القادمة. فذكرت البيوع لتعلم، أنت بنتكلم في مسائل في البيوع، فذكرت ما تكلم فيه في مسائل البيوع، حتى إن أتت مسألة فيها خلاف في مسائل الكافي من ابن قدامة تعلم البيوع قد جمعت قبيل الدخول في تفاصيل مسائل البيع. نعم، ما هو ما أبيح للضرورة يقدر بقضيها. ما هو إن جوز ربنا سبحانه وتعالى وجوز النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب، وأنت اقتناء الكلب المعلم والذي يعرف الصيد ويعرف الحراسة وكيفية الحراسة، وهذا الكلب قد يصل ثمنه إلى أكثر من 60 و70 ألفا. وبعض الناس يعني مثلا في عند في بداية طريق الإسماعيلية الصحراوي في مدينة العبور هناك مكان يباع ويشترى فيه الكلاب. طبعا المسألة جمع بين الحلال والحرام، لكن في حالة الضرورة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فإن جوز ربنا سبحانه وتعالى وجوز الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب للضرورة ولعلة شرعية، فما كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا الواجب لابد أن تشتريه. مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهنا رجل دخل أو قريبه دخل إلى عملية جراحية وليس هناك دم إلا بالشراء، فأنت مضطر ولا بد، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرع، قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن المسألة لا تصل إلى مسألة البيع والشراء والتجارة وما شابه، ولا سيما الناس في بعد عن الكتاب والسنة وعدم معرفة الحلال من الحرام، فالذي يبيع الكلاب سيبيع الكلاب التي إنما أخذها صاحبها وقد يدفع فيها أكثر من 100 ألف، لأنه يحب الكلاب بصفة معينة وشكل معين وليست هي للحراسة ولا لشيء، فهذا لا يجوز. ففي هذه الحالة لابد من ضبط البيع والشراء لا سيما في هذه الأمور. لكن هناك ضرورة بيع الدم أو ما شابه هذه، لأنه لو لم يبع سيموت الرجل. تمام؟ نعم. قال ابن المنذر في الإجماع كتاب البيوع، وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، والحر لا يباع لأنه ليس عبدا يباع ويشترى. الذي حدث، وهناك يعني حتى في المسلسلات والأفلام وما شابه والقصص بين هذا والرواية، يعني مسألة معلومة من الدين وغير الدين بالضرورة. كانت أوروبا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا وبريطانيا وكل هؤلاء يذهبون إلى إفريقيا بالسفن من مئات السنين، ويذهبون إلى الأفارقة ويأخذونهم غصبا رجالا ونساء، ثم يستخدمونهم كعبيد هكذا، وهؤلاء أحرار. وهذا حدث ومعلوم لكل الناس في كل زمان ومكان، وسبحان ربي العظيم قدر الله أن هؤلاء الأفارقة يصلون إلى حكم أكبر البلاد كأوباما في أمريكا ورئيس ووزير الدفاع في وقت حكم بايدن، رجل طويل وشديد السواد إفريقها، وكذلك فرنسا. فرنسا هناك الرجال والنساء بيض وحمر بياض شديد، فتجد كثير آلاف أو مئات الآلاف من الفرنسيين سود أصلهم من إفريقيا. فسبحان ربي العظيم، أتى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فآتوا إلى أوروبا وأمريكا وما شابه، وده أدخل الناس في الإسلام سبحان ربي العظيم القاهر فوق عباده. فنيتهم كانوا يعني يعذبون هؤلاء الأفارقة تعذيب شديد، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون ما نحن عليه اليوم. وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كما في القاعدتين في القواعد الفقهية، ما حرم اتخاذه حرم استعماله، والقاعدة الثانية ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، قاعدتان من قواعد الأشباه والنظائر، ما حرم اتخاذه حرم استعماله، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. شيء حرام لا ينبغي أن تحيذه لنفسك، يعني مثلا قارورة خمر، أنا لن أشرب الخمر ولا أحب الخمر وأنه حرام، ولكن يعجبني شكلها، الله أكبر، أنا أحرم الجيتار والبيانو والآلات الموسيقية ولكن أحب شكلها. ما حرم اتخاذه حرم استعماله، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه، قواعد. فقال وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير كما بينت، وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام كما في آيات سورة المائدة وسورة الأنعام، لأنه نجس، إلا ما استثني من الجلد بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو جلد الميتة قبل الدبغ، بعد الدبغ دبغ الجلد، لأن الجلد يوجد فيه أجزاء من اللحم، جلد ميت أو جلد خنزير، فأيما إهاب دبغ فقد طهر، تمام؟ حتى جلد الخنزير وجلد الكلب كما قال الشوكاني وغيره، وأنا أقول بهذا القول لهذا العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، تمام؟ وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، أي جزء من الخنزير كله، إلا ما على هذا الحديث في جواز الانتفاع بالجلد. وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة كما سيأتي، أنت هذا كما سيأتي هذا غرر، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فكيف تقول لرجل أشتري منك هذه الناقة التي في بطن أمها؟ وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة، وبيع المجر وهو بيع ما في بطون الإناث، لأنه غرر، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة. وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاحيق، قال أبو عبيد هو ما في الأصلاب وما في البطون، وكأن الإجماعين اختلاف اللفظ فحسب، يعني المضامين والملاقيح هو ما في أصلاب وما في البطون، حبل الحبل وما شابه. وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، والحديث في البخاري ومسلم. نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه، تمام؟ هنا مسألة الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد في زمن من الأزمنة، في وقت من الأوقات، فلو انفرد رجل من أهل العلم لا يعتبر إجماعا. فقال هنا وأجمعوا على نهي النبي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة، لا تبيع الثمرة قبل أن تزهي وتحمر أو تصفر كما سيأتي في الأدلة. نهى البائع والمشتري وانفرد، قال ويأمن من العاهة، لأن عندما تشتري الثمرة قبل أن يشتد عودها قد تصاب بمرض، فأنت دفعت المال ثم تأتي العاهة وتفسد البيعة كلها، فنهى النبي عن ذلك. قال: وانفرد الشافعي، أي جوز هذا ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه. والكل يؤخذ من قوله ويرد، لذلك أجمعوا على أنهم من يتتبع زلات العلماء تزندق أو كاد أن يتزندق، هذا إجماع نقله أبو عبد البر في جامع بين علم وفضله، ونقله ابن حزم، ونقله الشاطبي وغيرهم. تمام؟ فالمسألة هنا إجماع، إجماع أهل الحل والعقد على المسألة، لا يتخلف عنهم أحد أو منهم. وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز، وهو يسمى كما سيأتي بيع المعاومة، والمعاومة من العام. بيع السنين لا يجوز، يعني إيه؟ رجل عنده تمر، نخل، وهذا يحدث في الصعيد عندنا وفي كل مكان، رجل معلوم أنه يبيع، يشتري تاجر ويأخذ التمر مثلا من أسوان وينزله عندنا مكان اسمه وكالة البلح قريبة، يعني على شط النهر عندنا في القاهرة، فيأخذ بيع هذه، يعني ممكن بستان كامل كما يقول في الشرع، حائط النخل، حائط يعني أكثر من 100 نخلة أو أكثر أو أقل، ويحيطها بحائط من الطوب أو ما شابه، فيأخذها 5 سنين أو 6 سنين. فنهى النبي عن بيع المعاومة، قد يحدث في سنة لا تنتج أو تنتج أقل أو تنتج أكثر، فتدخل في الغرر، ونهى رسول الله عن بيع الغرر. فهذه قاعدة كلية من الحديث، نهى رسول الله عن بيع الغرر. أي غرر؟ شيء مجهول. فالقواعد هذه القواعد الكلية تبين لك أهمية الإلمام بالفروع الفقهية التي نزلت أو ستنزل أو لم تنزل بعد، ولكن عندك التقعيد الذي يجعلك تستطيع أن تقول عندما يحدث ما لم يحدث من قبل. تمام؟ ثم قال: وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، وانفرد ابن عباس في هذا. مسألة الانفراد كما انفرد ابن عباس وابن عمر على أنه، وأخذوا حديث صحيح في مسلم، إنما الربا في النسيئة، وإنما بإجماع الصحابة للحصر، فلا ربا إلا في النسيئة، اللي هو الربا الآجل، تأخذ 1000 جنيه وبعد شهرين أو ما شابه 1200. وهناك ربا الفضل، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة كذلك، والحنطة اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، ده بدون زيادة ولا نقصان، فهو ربا الفضل. فقالوا ربا النسيئة فحسب، ثم علموا حديث البخاري ومسلم فراجع عنه. فالانفراد قد يكون لا عبرة به إلا إن كان عنده شيء اجتهد فيه. وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة، والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه من الحقل، تمام؟ أو بيعه في سنبله بالحنطة، يبقى حنطة جافة وفي مكانها في مخزنها، وحنطة سنبل ما زالت لم يشتد عودها. والمزابنة هو بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب كما في العراية، كما بينا في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي. وألحق الشافعي بالمزابنة كل مجهول أو معلوم بزيادة ونقصان الربا كالتمر الجيد بالتمر الرديء. هذه زيادات بينت فيها المحاقلة والمزابنة، وسيأتي كل ذلك تفصيلا، ولكن عند الذكر الأول للشيء حتى يعلم، حتى لا لو أجل عن المعنى فقد تركت المعنى، وطالب العلم لا يعلم ما معنى المحاقلة ولا المزابنة. تمام؟ وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرتها للمشتري، لم يؤبر، يعني النخل يلقح، تمام؟ وانفرد ابن أبي ليلى فقال الثمر للمشتري وإن لم يشترط لأن ثمر النخل من النخل. فمسألة دائما يذكرون الإجماع ويذكرون من انفرد، والانفراد في هذه الحالة لابد أن نفهم. يعني مثلا أجمع الصحابة على عدم الخروج على الحكام، فخرج الحسين سبط رسول الله وسليمان بن سرد من الصحابة، والصحابة الرجال والنساء يعني نصحوا ووعظوا الحسين، ولكن أهل العراق وأهل البصرة والكوفة يعني نادوه فذهب فمات، ومات من معه من الرجال والنساء والصبيان من آل البيت. فلا نقول المسألة فيها خلاف، ليس كذلك، أكثر من 100 حديث على عدم الخروج على الحكام. ففي هذه الحالة مسألة الانفراد لابد المرجعية إليها، وقد يكون عند المنفرد دليل فلابد من البيان. فقولهم في الإجماعات وانفرد ابن أبي ليلى فقال كذا، ففي هذه الحالة لابد لابن أبي ليلى من دليل لانفراده، وهذا لا يؤثر على الإجماع إلا أن يأتي دليل يقيني. لماذا اختلف ابن أبي ليلى أو غيره أو ابن عباس أو ابن عمر؟ لماذا اختلفوا؟ فلابد من الدليل، فإن لم يوجد دليل فعندنا الإجماع. ولكن الإشكال هنا أنه من أهل الحل والعقد في هذا الزمن، فإذا هناك شك في المسألة، لذلك جعلوا هذا من غير معرفة دليل، ولكن بيّنوا لأن الإجماع يحل ويحرم، وشرط الإجماع اتفاق كل أهل الحل والعقد والمجتهدين على أنه يجوز أو لا يجوز، فإن انفرد أثر ذلك على الإجماع. دي مسألة مهمة. يعني لابد من دليل. ما هي دعم هي المسألة هنا، لماذا قالوا هذا؟ كما قلت، لأن الإجماع أجمعوا على كذا، يجوز هذا أو يحرم هذا، والإجماع كالكتاب والسنة. والقاعدة الفروض لا تثبت إلا بيقين، فالإجماع هنا مع اختلاف فلان أو علان، اثنين أو ثلاثة أو واحد، جعل هناك شك. فاليقين هنا ليس على اليقين، والدليل لابد الفروض لا تثبت إلا بيقين، فوجود ولو واحد في هذه الحالة ليس هو على اليقين. نعم. ماذا؟ مرة أخرى، الكلمات لم تفسر. ماذا؟ سالب صاحب الإجماع. انتظروا إخوة، أكمل. الذي ينفرد عن الإجماع. نعم. طب أنا لا، ما قد يكون دليله أقوى. القضية هنا قلت آنفا، ما دليل ابن أبي ليلى أو ابن عباس؟ لابد من معرفة الدليل لنعلم هل هذا يخالف الإجماع أم لا. فهنا كل من تكلم في مسائل الإجماع الكثير منهم إذا انفرد يقول لا عبرة بانفراده، فيبين لأنه ليس هناك دليل. ثم بعضهم أو نفس الرجل الذي الإجماع فيقول انفرد ابن عباس ولم يذكر حديث ابن عباس، فهذا انفرد ابن عباس يجعل هناك شك وضعف في الإجماع، ولابد لابن عباس أن يأتي بالدليل. ولكن ظاهر ما كتب في هذه الإجماعات لم إما أن يبينوا أن هناك دليل له أو لم يبينوا، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث. تمام. ففي هذه الحالة جملة المسألة أن الإجماع إذا انفرد بعض أهل العلم في هذا الزمن فالإجماع ضعيف ولا يؤخذ به لأنه لابد من دليل. نعم. قوله هو قال أن هناك لو هل هناك إجماع وصاحب الانفراد حجته أقوى من الإجماع عن ذاك إن كان صاحب الانفراد حجته أقوى من الإجماع كيف يكون هناك إجماع؟ ما هو ما هو القضية هنا لابد هو هذا فعلا المسألة هنا الإجماع لابد له من دليل من الكتاب أو السنة فالمنفرد لو أتى بدليل يبقى فيش إجماع طبعا ده بلا خلاف لأن المسألة هنا الإجماع إنما له دليل علمه من علمه وجهله من جهله والحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فإن انفرد واحد أو أكثر في هذه الحالة لم يجتمعوا فهو ليس بإجماع فلو أتى بدليل في هذه الحالة الدليل يبين أنه ليس هناك إجماع نعم ما طبعا وإن تطع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله فمسألة الجمهور ليس بحجة يعني الجمهور ليس بحجة جمهور آل البيت وجمهور الأئمة الأربعة وجمهور الخلفاء الراشدين من الصحابة كل هذا لا يعتبر إجماعا طيب نعم مثلا يوجد ابن حزم هو يذهب إلى مسألة وربما يوجد هو أقوى يعني دليل ما ذهب إليه أقوى مما ذهب إليه غيره مسألة خلافية يعني نعم إذن هل نعتبر أن ما ذهب إليه مثلا الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم ذهبوا إلى شيء ولكن ابن حزم دائما يفعل هذا في المحلة أقوى دليل منه نعم هو هذا كان يحدث هذا يعني كان يعني يشتد جدا عليهم وينقضهم بقواعدهم هم فهو يأتي بدليل شرعي صحيح وينقض الكلام وهذا هو الأمر الأساس في المحلة لابن حزم فهو يأتي بدليل يخالف ما القضية هنا ليست المسألة في الجمهور الكثير من المسائل التي ذكرتها في كتابي ما خالف الدليل الشرعي يأتي بأمور هو نفسه خالف وبقية المحلة خالف الأئمة الأربعة وهو الحق معه فكتبت كتابي هذا لأبين أن هناك بعض المسائل خالف فيها ابن حزم الدليل الشرعي لا ليس بإجماع الأئمة الأربعة وكل الأئمة الأئمة الأربعة ليس بإجماع إجماع الجمهور ليس بإجماع المسألة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ففي هذه الحالة اختلفوا يبقى انتهى الأمر الإجماع هو المنضبط اختلفوا فمن عنده الحجة فليأتي بها دي مسألة مهمة للغاية لابد من الدليل ولابد من معرفة الدليل واستنباط واستخراج صحيح من الدليل حتى لا يأخذ دليل ليس فيه حجة الأمر واسع إن شاء الله يعني طيب قال وأجمعوا على أن من جلبه أو عفوا من حلب المصراة كما في الصحيحين وسيأتي المصراة اللي هي يحبس صاحبها اللبن في ضرعها لتنتفخ فإذا نزلت السوق يقولون هذه تأتي بلبن كثير ثم بعد أن يأخذها المشتري وينزل اللبن تكون كغيرها من البقر أو الجموس أو الإبل فقال هنا وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقال ردها مع قيمة اللبن وهي في الحديث بالتمر وشذ النعمان فقال ليس له درهما ليس له ردها ولا يستطيع رد ما أخذ منها هنا الحديث في المصرع في البخاري ومسلم سيأتي فانتهى الأمر لن يدعوا بأبي يوسف ولا ابن أبي ليلى ولا أبي حنيفة ففي هذه الحالة ذكر أنهم انفردوا فلذلك قال وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، هذا الانفراد لا يستقيم لأنهم أتوا، وهذا الإجماع إنما دليله في البخاري ومسلم. ومن ثم بهذا التفصيل نعرف كما بينت آنفا انفرد هل له دليل أم لا، تمام. وهذه صنعة فقهية في معرفة فهم الإجماعات، وكل مسألة من مسائل الشريعة لابد لها من صنعة حتى تعرف فقهها. فتكلم هنا ابن المنذر في إجماعه فقال وانفرد ابن أبو يوسف يردها مع قيمة اللبن، هذا أبو يوسف والحنابلة أصحاب رأي. ففي هذه الحالة يعني جعلوا المسألة، ولهم دليلهم في مسألة الشيء نظير وشبيه، والذي أخذ اللبن من ضرع البقرة فكيف يرد تمر، الله هذا النبي قال هذا، فانتهى الأمر، فالمرجعية إلى الحديث. فلا يستقيم أن نجعل المسألة عقلية وهذا رد للنصوص الشرعية. وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال لا أرى له بأسا، كما سيأتي التلقي السلع اللي هو تلقي الركبان والجلب، هذه التي يأتي بها البائع من بلد ويدخلها في بلد أخرى، فتلقي الجلب أو الركبان أو الباعة، يريد التاجر أن يأتي قبيل أن يدخل الرجل السوق فيشتريها منه ويبيع بزيادة. والعلة هنا كما ستأتي أن الذي يأتي من الخارج سيدخل هذه السلعة رخيصة، فيأتي البائع الذي هو السمسار، المشتري الذي هو السمسار، فنهى النبي عن ذلك، تمام، الحديث البخاري ومسلم وسيأتي إن شاء الله. فخالف الحديث النعمان أبو حنيفة يعني. وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، هذا دين وهذا دين وليس في اليد، فكيف يجوز بيع الدين بالدين؟ وأجمعوا على أن بيع يعني مسألة السلم كما في البخاري من أسلف اللي هو السلم، من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم أن يدفع المشتري المال وينتظر السلعة ولو بعد سنة، فهنا السلعة دين والمال نقدي، فنهى بيع دين بدين، يبقى هذا دين وهذا دين، هذا بيع لا ليس ببيع. وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز، وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز، ما الأحاديث لا يجوز بيع الماء، ولكن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. وأيام الصحابة وأيام السلف كان يأتي الرجل وكانت الناقة إنما خصصت لنقل الماء من الآبار لذهابها إلى أصحاب البيوت والدور، ويأخذون مالا، فهذه سلعة. الماء يعني مثلا في النيل وفي دجلة وفي الفرات وكل هذه لا يجوز بيعها، ولكن عندما تصل وينتفع بها كل الناس، لذلك هذا الإجرام الذي يحدث في أثيوبيا ويمنع عن السودان ومصر الماء، هذا مخالف للكتاب والسنة وللقانون، فأمر يعني قضية أصبحت مسيسة، نسأل الله العفو والعافية. فأنا قرأت كتاب يعني أكثر من 30 سنة أو 35 سنة، كتاب مجلد كده على حروب المياه، الآن هي من سنين يعني حروب المياه من سنين، فالقضية لأنا رأيت من حوالي سنة أو أقل والله أمر عجب. دجلة أو الفرات في العراق، شاب يجري جريا كأنه يجري على الأرض، والماء يصل إلى قبل من في نصف ساقيه، يعني قبل الركبة. فنسأل الله العفو والعافية، مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. النيل هذا من الجنة، يعني أثيوبيا في الحبشة، في نهاية أثيوبيا في الحبشة يوميا تنزل الأمطار، وهذا النيل، النيل المصري يعني، والسودان والحبشة يوميا. ف يعني الآن نسأل الله العفو والعافية دخلت حروب مياه. فقال: وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز. الحديث لا يباع، ولكن بطريق الوسائل لها أحكام ومقاصد، وهو ينتقل من حتى في مسائل علب زجاج الماء المعدني، ده بلا خلاف هذا إجماع أنه يجوز بيعه، لأنه أتى بماء له صفات معينة ومنقى وما شابه، ففي هذه الحالة هذه سلعة، مع أن أصل المياه لا يكون بالبيع. وثبت في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى البئر الذي كان يمتلكه ويتحكم في ماله رجل يهودي، كما تفعل اليهود، يهود أثيوبيا، هؤلاء السود اليهود الذين أتوا سموا بيهود الفلاشة، مرروا من أثيوبيا إلى السودان إلى مصر إلى اليهود إلى إسرائيل إلى يوم الناس هذا. بعض اليهود الأثيوبيين هؤلاء رجال ونساء تجدهم في الجيش والشرطة اليهودية. فالشاهد هنا مسألة هذه المياه والتحكم فيها مسألة في غاية الصعوبة، نسأل الله العفو والعافية. وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث في الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، أو حسن، والحاكم مصححه وفقه ذهبي. هذا الأمة المملوكة غير الحرة، أمة وأنجبت ففرق بين الأم وبين الجنين، وهذا فيه غاية الضرر على المرأة وعلى الجنين. فقال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ 7 سنين. تمام. فهنا هذا الحديث في مسائل العتق، وتأخذه لمسائل كبيرة وكثيرة، مسألة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، نحن في مسائل كتاب العتق، ولكن يؤخذ من العلة وفهم الحديث تأخذه في مسائل كثيرة. ماذا؟ في الجواب، جواب ماذا؟ يعني هذا قد يسبب. نعم، هي المسألة هنا هو مسألة لابد لها من ضبط. العنز ليس كالإنسان والمرأة، يعني العنز لو عنده عنزة أخرى تستطيع العنزة التي أخذت لعنزة أخرى، المسألة فيها تفصيل. لكن هنا الحديث يبين أهمية هذا الأمر، إن وجد تفصيل كالعنز أو ما شابه إن لم يوجد ضرر، وقد يؤخذ ويباع العنزة مع ابنتها، لكن إن وجد ضرر فالضرر مرفوع. نعم. أذن؟ طب تفضل. أنا حصر الأمر بسبعة سنين. تظهر سيئة. ثم مسألة البهائم غير الإنسان يا حذيفة، لأن البهيمة ليس عندها مشاعر المرأة، يعني الفرق بين المرأة وابنها أمر عظيم يعني. نعم. فقط لماذا يعني جعلوه يعني حصروه على سبع سنين؟ أي تفرق بين الوالدة وولدها، تفرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أنتظر. إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين، هنا هذا زمن التميز، انفصل عن أمه وليس هناك رضاع و بدأ يشعر بأن يستطيع أن يتحرك وما شابه، ففي هذه يعني هو نوع من الاجتهاد. الحديث عموم، لكن في هذه الحالة انتهى الأمر يعني ويستطيع يعني مثلا نعم، أنس بن مالك أم سليم أمه أهدته إلى رسول الله وظل يخدمه عشر سنين إلى أن توفاه الله، إلى أن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يستطيع أن ليس هناك ضرر عليه يعني. نعم. وأجمعوا على أن السنة، وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام، اللي هو الذهب والفضة والشعير والقمح والتمر والملح. وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، وهو تغيير العملة. ومن الفتوى التي تغيرت بتغير الزمان والمكان والأشخاص مسألة تغيير العملة من بلد إلى بلد، تمام؟ يعني رجال مثلا عملهم في أوروبا وأهلهم في مصر أو في إفريقيا، فيحولون الأموال من أوروبا إلى أولادهم أو أزواجهم مثلا باليورو أو الدولار وما شابه، ثم يأخذونها من بلدهم بجنيه البلد أو بعملة البلد، ويحدث بين الاستلام والتسليم قد يكون يوما يومين يعني. والأصل عدم التفرق قبل حتى في نفس المجلس، وهذا أمر عظيم. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فالفتوى من سنين عدة أنه يجوز هذه حوالة أو حوالة صحيحة، حوالة وحوالة صحيحة، فيجوز هذا للضرورة. لكن أصل الصرف وتغيير العملة إنما يكون في نفس المجلس، ولكن في هذه الحالة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى في الإجماع ولكن هناك ضرورة. طيب. وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد قتادة فقال يجوز. أولا حكم ما نهى عنه رسول الله، الرجوع إلى السنة في ذلك، كونه من الطعام غير معلومة المقدار، سيأتي إن شاء الله. طيب، فقال هنا وأجمعوا على أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وانفرد قتادة فقال يجوز. القول إيه؟ أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله، أنه لابد أن يكال ويوزن ويقبض وهكذا، سيأتي تفصيلا إن شاء الله. وانفرد قال يجوز على عكس الحديث، وهذا مخالف للحديث. وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، هي كومة من الطعام وسيأتي الكلام عليها، ولابد من الكيل والوزن، ولكن الحديث ثابت أن النبي جوز الصبرة يعني لا تعلم قدرها بالكيلو أو بالطن أو ما شاء، لا تعلم القدر، يعني هي كوم الطعام 50 كيلو 20 كيلو، لا ندري. فالنبي جوزه، العلة أن التجار عندهم الحرفة وعندهم الصنعة، يوزنون ويحرزون هذا، وفي غالب الأمور يصلوا إلى المقدار بقلة أو كسرة قليلة، وهذا الحكم للغالب لا حكم للنادر. فالنبي جوز هذا، فلذلك قال: وأجمعوا على أن الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد، ده يعني إذا كان من صنف واحد، لكن الحديث سيأتي أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إنما جوزه النبي في مسألة أنه حتى لا يكون هناك غرر، لكن سيأتي على التعليق على هذا أن الحديث جوزه النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الصبرة بالصبرة. هو هنا من الطعام، أجمعوا على أن الصبرة من الطعام غير جائز، فخصص الطعام فحسب. يعني ماذا؟ المسألة حتى مش في الطعام بس، يعني مثلا الملابس القديمة أو ما شابه، أو أمور كثيرة، يعني قطع غيار وما شابه بتبقى مستعملة، فمسألة المزاد ومسألة خبرة التاجر، النبي جوز هذا. ولكن طبعا لابد من ضبط، لأن بعض التجار يعني طبعا هي مسألة البائع والمشتري، البائع يعلم هذه الكومة أو الصبرة والمشتري يعلم، تمام. ولكن إن حدث أن طرف من الأطراف ليس عنده خبرة، فهنا يكون التدليس والغش. وكما بينت أول اللقاء، النبي قال: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين، لذلك ذكرت الإجماعين، الإجماع الأول والثاني. وأجمعوا على إجازته بيع الصبرة بالصبرة إذا كان من صنفين. وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان فرخص فيه، لأنه التمر سلعة ربوية، تمام، فلا يجوز بيع التمر بالرطب. النبي قال: أيجف لما سئل النبي سأل: أيجف أينقص التمر إذا جف؟ قال: نعم. قال: إذن فلا، فلا يجوز بيع التمر الرطب اللي هو العجوة أو الأصفر أو الأحمر بتمر جاف اللي هو بنكله في رمضان وما شابه، لأنه سلعة ربوية لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان، إلا مسألة العراية كما في البخاري ومسلم، أن النبي جوز فيها هذا البيع للضرورة، ولكن هذا يعني استثناء. لا، ما ينفعش. يعني يشتري هذا كما هو وهذا كما هو، لأن المسألة هنا في فرق، ونحن لا ندري هذه التمرة عندما تجف كم تساوي في الوزن مع الثاني، فلا بد من ضبط، ولا ينفع، مش هينفع يعني، لأن المسألة ما مش السلعة ربوية، نهى النبي الزيادة والنقصان، وأنت هذا جهل، نهى رسول الله أمر مجهول وغرر، ونهى رسول الله عن بيع الغرر، فالحديث ساوي، وهذا يؤكد هذا الحديث، نعم، لأنك لا تدري. قال: وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد. وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل وليس ولها زوج، هذا غرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فهي لها زوج، فكيف يشتريها؟ كما نفس الأمر في حديث التفريق بين المرأة وبين ابنها، نفس المسألة. وأجمعوا على أن السلم جائز، اللي هو السلف، كما من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه، يبقى معلوم أنت هتشتري إيه بالدولار ولا باليورو وبالجنيه ولا بالريال ولا بالدرهم، قطعا لحسم الغرر والجهالة، قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام. حتى مسألة القبض متى وأين وكيف، حتى لا تحدث نوع من الجهالة والغرر، فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان صحيحا، يبقى الشيء جائز وحلال، السلعة والبيع والشراء حلال. وأجمع على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز، اتفقوا سآتيك بالسلعة بعد شهرين بعد خمسة بعد أقل، وأجمعوا وحددوا الشهر يعني حتى نوع من التقييد لعدم الغرر والجهالة والتلبيس والتدليس. وأجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف معياره، القفيز اللي هو الوعاء معلوم المقدار، تمام؟ يبقى احنا عارفين ده بحجمه 5 كيلو 10 كيلو وما شابه، ولا في ثوب بذراع فلان، ما يبقاش ذراع لا نعلمه كما التجار في القماش يكون عندهم شيء يزنون به المتر، يعني متر كان يفعلونه متر خشب يطبق أو يفرد أو متر الجلد أو ما شابه، يعني لابد أن يعلم كل هذا في مسألة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلابد لكل أمر أن يعلم حتى لا يدلس على البائع أو المشتري. وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز، كانوا يبيعون ويشترون القمح والتمر والشعير وما شابه، فالقاعدة والحديث موجود، فسواء ثياب أو غير ثياب في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قالوا أن السلم في الثياب جائز بزراع معلوم وصفة وصفة معلومة، الطول والعرض والرقة، نفس القماش في قماش حرير وفي قماش كذا وفي قماش كذا، كل هذا لابد حتى لا يحدث الخلل، تمام؟ وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إن كان معلوما. الحديث في مسلم نهى رسول الله عن بيع الغرر اللي هو الجهالة، فكل شيء في البيوع لابد أن تضبط بهذه الشروط كما سنبين في الكتاب إن شاء الله. وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني اللي هو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر ثم أسلم أحدهما الذي أسلم يأخذ دراهمه. قضية هنا حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي لقمح لنفقة أولاده، والبيع والشراء بين المسلم وغير المسلم بلا خلاف جماع الكتاب والسنة وإجماع. فقال هنا وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر ثم أسلم أحدهما، يعني مسلم نصراني ونصراني هذا يبيع لهذا خمر، ثم قال ثم أسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، ما هو السلم سلعة بسلعة، فكان ليس بمسلم فأصبح مسلما، فتوجب يقينا كتاب وسنة وإجماع أنه لا يجوز، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، من أسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبالإجماع كتاب وسنة وإجماع لا يجوز للإنسان للمسلم أن يبيع أو يشتري الخمر. ودي مسألة مهمة جدا بيّنتها في كتب علم أصول الفقه، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني إيه؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تمام؟ يبقى ده الأصول مش الفروع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل إنسان غير مسلم إلى يوم القيامة يلزمه الكتاب وسنة رسول الله. وكذلك الفروع، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالغير المسلم يعذب على عدم الصلاة وعدم الزكاة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وشرط قبول العمل الإسلام، والقاعدة الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فإذا هو يعذب على هذا لأنه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في كل شيء. فإذا لا يجوز للمسلم أن يأتي لنصراني صاحبه ويشتري له ما حرمه الله ورسوله ويقول هذا نصراني، لا، لأن النصراني وغير النصراني من غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة. فمسألة مهمة للغاية، انتبهوا. تقعيد التأصيلي ومفاتيح العلوم والمقاصد الشرعية يبين لك كيفية التكلم في دين الله، حتى لو نزلت نظرية ليس لها دليل بذاته، ولكن من خلال مفاتيح العلوم ومسائل الاستنباط. طيب، نعم. فالذي أسلم الأول هذا من السلف، والثاني الذي صار مسلما يأخذ فلوسه وماذا؟ هو قال له هنا أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. هم اتفقوا على بيعة خمر، مسلم نصراني ونصراني، فأسلم أحدهما، فهنا لا يجوز هذا العقد، لا يتم، لأن الأمر اختلف. ففي هذه الحالة أصبح رجل مسلم وغير مسلم، والخمر حرام على المسلم، فيأخذ دراهمه، يعني دفع المال فلا يجوز أن يستلم السلعة فيأخذ دراهمه، لأنه لا يجوز أن يأخذ الخمر، فالمسألة أصبحت حرام عليه وليس حل غير هذا. وقس على ذلك، وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قراطا وبدينار ودرهم، إلا بدنانير إلا قراطا، يعني جزء من الدينار أو الجنيه أو كل هذا، يعني زي ما بنقول مثلا 100 جنيه 10 برايز أو 10 عشرات أو 5 جنيه و10 جنيه جزء. فقال يجوز، يعني يجوز أن تشتري مثلا 100,000 إلا 100 جنيه. يعني والقاعدة اللي ذكرتها في أول الدرس، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، تمام؟ والحديث الصحيح، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، تمام؟ قال وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم معلوم إلى أجل معلوم كما سيأتي. هذا الحديث صرف وصرف الحديث حديث الترمذي حديث حسن صحيح، لا تبع ما ليس عندك. والسلف اللي هو السلم بيع ما ليس عندك، والنبي جعل هذا جائز. وهذا الحديث صرف الحديث الأول عن ظاهره. لما دخل النبي المدينة فوجد الصحابة يسلفون السلم، يعني يدفعون المال، وصاحب التمر أو القمح يأتي لهم بعد سنة أو شهور، فحدد من أسلف فليسلف في كيل معلوم، عارفين الوزن، وثمن معلوم، وأجل معلوم، هتجيبه إمتى ويجي لي إمتى في نفس اليوم وما شابه. فهنا لا تبع ما ليس عندك، أي معناه إن أردت أن تبيع ما ليس عندك فوصف المسألة، سأبيع لك ثلاجة 16 قدم ببابين بيضة كريازي إدي أيا كان. فهذان الحديثان أحدهما يصرف الحديث الثاني، فالذي لا يعرف الحديث الثاني يأخذ بحديث لا تبع ما ليس عندك حتى يتوفاه الله وهو لا يدري أن المسألة ليس كذلك. وهذا علم أدلة الأحكام التي تبين لك الحلال من الحرام والحق من الباطل. قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائز الأمر، أن البيع جائز. وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم لا مسمى ولا عينا قائما أن البيع فاسد، نهى رسول الله عن بيع الغرر، أنت هتبيع وتشتري إيه؟ وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز، القرض بضوابط. وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف أو يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أن أتى بآخر الإجماعات في البيوع. وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. القاعدة كل قرض جر فائدة فهو ربا، تمام؟ كل قرض جر فائدة فهو ربا، كل قرض جر فائدة فهو ربا، ولو جنيه لمصاريف إدارية ولا مش إدارية، كل قرض جر فائدة فهو ربا، تمام؟ فهنا حتى قال أهل العلم لو استلف أو اقترض من أخيه شيء ليرده واشترط صاحبه أو الذي أسلفه أن يوصله بدابته سواء عربية ولا بغلة ولا كذا فهذا ربا، كل شرط جر فائدة فهو ربا، والربا معلوم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مش إذن من الله، فأذنوا أي هذا من الإعلام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله الذي يأخذ الربا، فالمسألة في غاية القوة، نسأل الله السلامة والعافية، فانتبهوا بارك الله فيكم. فنعم، شخص كان هناك دين بينك وبينه مثلا، فقال لك هذا اليوم سأعطيك ما عليك، وكان المحل ذهبت إليه وقال لك ليس عندي المال، ولكن ممكن تقول لي حتى إلى هذا اليوم سأزيد لك مبلغا قليلا، ما هذا يا رجل؟ ما هذا؟ خيبك الله. هذا هو الربا الذي كان على عهد رسول الله من اليهود. يعني ده محتاج سؤال يا عبد الله، هذا محتاج لسؤال، ما هو هذا الربا؟ أنا بقول حتى لو سيوصله إلى الموقف يبقى ده ربا، فكل قرض جرى فائدة فهو نفس الربا الذي كان يحدث، يسلف اليهودي المسلم وسيرده بعد شهر، يأتي الشهر ليأخذ المال يقول اتركني شهرا آخر فيزيد عليه الألف إلى ألف ونص مثلا، هذا هو، هذا لا يجوز بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. الإشكال عندك في ماذا؟ الله المستعان، لا حرج عليك. طيب ما فيش مشاكل، لا حرج عليك. أي لا، الأسئلة لا، اسألوا ما يبدو لكم، مفيش مشاكل، احنا بس أخذها من باب التهريج يعني، لا حرج عليك. سبحانك اللهم، خلاص بقى انت متعود قبل ما نقيم يا رجل. ها؟ على أسألك في رقم 85 ماله؟ أنا قصدت تركها لأنها ليست إجماعا صحيحا، أنا أعلم ذاك. نعم، طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، بارك الله فيك.